الغزالة رايقة. سلمت على الفنان نور الشريف، قعدت حوالي 3 شهور ما اغسلش ايدي. عدالة السماء نزلت على استاد باليرمو. طب جات لك السنغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله انا مش عارف اقول ايه، يعني ما نوصلش للدرجة دي. طبعا انا بحول القبيح الى حسن، نعم يعني ممكن نغني الحاجات اللي ممكن الناس تدندن بها وتشتغل في الحرام، زي اني خيرتك فاختاري، ما بين الموت على صدري وبين دفاتر اشعاري. فانا حولتها الى اني خيرتك فاختاري، ما بين نعيم في القبر وبين جحيم في النار. وحولت القصيدة اللي هي بالموسيقى، انا من تراب والارادة هي سرك فيه، وحولت الاغنية اللي كان الناس بتدندن بها وبيحاول انهم كل شوية يشتغلوا عليها، اللي هي مرحب شهر الصوم، مرحب لا يليق عادت بأمان، زي ما انت شفت كده على القناة وزي ما شفتم على الفيسبوك. لكن ما يبقاش المسألة بالطريقة اللي احنا شايفينها قدامنا دي، ان واحد ينزل صورة ويقول لك الشيخ بيغني الغزالة رايقة. يعني هقول لك ايه بس يا ابن المؤمنين، ما ينفعش نتكلم الكلام ده. ممكن نغني الكلمات بطريقة الحداء، ممكن نغني الكلمات الحلوة ونشيل منها الموسيقى عشان ما يبقاش المسألة فيها مزامير شيطان. لكن للدرجة ان واحد يقول ان احنا كنا بنغني الغزالة رايقة، ويقول ان انا وزوجتي كنا على البلاج وبنغني الغزالة رايقة، انا عايز اكد لكم وقدامكم اقسم بالله اللي انتوا شايفينها في الصورة دي مش زوجتي. انا عارف ان المصريين عندهم خف الظل، يقول لي مش زوجتك، يا ريت طلعت زوجتك. نقول لك لا، لا هي زوجتي ولا هي واحدة اصلا اعرفها ولا عمري شفتها، انما ده نظام الفوتوشوب. امال ايه الكلام اللي انا قلته؟ انا كنت بعلق فعلا على الغزالة رايقة، لكن التعليق حضراتكم هسيبه لكم دلوقتي، وعايز اشوف رأيكم في التعليقات ونسمع يا ترى الكلام اللي انا قلته ده صحيح ولا مش صحيح. زمان لما طلعوا الشيخ مسلم سعيد الصغير وهو كان عنده حوالي 5 سنين، جابوا له لجنة ومن ضمنها طبيب نفساني كان المفروض هو اصلا يروح يتعالج، ويقول لك ازاي تعلموا الاولاد من الصغر الحاجات دي. تعالوا نشوف اللقطة اللي بعض الناس قطعت المقطع ده وقالوا ان الشيخ بيغني الغزالة رايقة. هي فعلا رايقة بس مع الله، مع ذكر الله. وتعالوا نشوف الفيديو، ما تنسيش تصلوا على رسول الله، بارك الله فيك. ويح الشباب من النعومة، إنها أعراض سم للشعوب وشيك، قلب كقرط الغانيات مفرغ وعزيمة من حيرة وشكوك، عاشوا صعاليك الحياة وليتهم ظفروا بصدق عزيمة الصعلوك، أبقت ليالي الأنس في أخلاقهم فزع النعامة وازدهاء الديك. تبص تلاقيه يفزع وتلاقيه كده طالع لك كده بمنتهى الخيابة، وما تزعلش لو قلت نوع من الهيافات، وجاي لك كده ومسيك لك بتاع قد كده ويقول لك شوف شوف شوف أنا معايا أوتوجراف. أوتوجراف إيه يعني؟ مين اللي ماضي لك ده؟ البرنس، الممثل العالمي اللي بيطلع بالسلسلة وشايشف لي صدره وعامل لي فيها مش عارف إيه. أنا كنت بتصور مع الفنانة الفلانية ومع المطربة العالمية، شفتين وأنا طالع على المسرح ببوس إيد المطرب العالمي والعاطفي؟ هذه خيابات. أبي مثل هذا نفرح؟ إن أعظم دلالة على قيمة الإنسان أن يرضى عنه الملك الرحمن أو يشهد له النبي العدنان. يعني إيه؟ يعني إيه تفرح إنك تصورت مع ممثل فاسق أو مغنية فاسقة؟ يعني إيه إنك تبقى فرحان بالهيافات والخيابات وتروح تفخر بذلك بين أقرانك أو تعلم ذلك لأبنائك؟ أنت محاسب على هذا الأمر. أعظم دلالة على القيمة هي شهادة سيدنا النبي. جاي أخويا فرحان بالأوتوجراف بتاعك وبالإمضاء ولتوقيع وقع لي يا أستاذ، سبحان الله. أمال بقى لو جالك توقيع من سيدنا النبي محمد وشهد لك رسول الله بإنك صاحب قيمة، أو ربنا سيحسن حياتك ويطيب مماتك، تعمل إيه؟ أذكر معاذ بن جبل حين ناداه رسول الله محمد، شوف الشهادة والدلالة على القيمة، قال يا معاذ والله إني لأحبك. يا سلام بقى، لو جت لك المطربة العاطفية وقالت لك أنا بحبك يا فلان، أو جالك الممثل وقال لك تصور أنا بحبك، ده أنت مش هتنام الليل. أقسم بالله أنا بنفسي قابلت واحد بيقول لي سلمت على الفنان نور الشريف، قعدت حوالي 3 شهور ما غسلش إيدي. أمال لو لمسك سيدنا النبي محمد؟ سيدنا النبي محمد شاف السائب ابن يزيد الصحابي الجليل، كان لسه صغير بيلعب في الشارع كده، فسيدنا النبي راح جاي مسح على رأسه، الله أكبر، مسح النبي على رأسه. فلما مسح النبي على رأسه عاش السائب زمنا حتى بلغ من العمر عتية، كل اللي في جسمه من الشعر شاب ابيض الا موضع مسح رسول الله. اللهم صل على النبي. انت اخويا سلمت على الممثل، ايد المطربه خبطت في ايدك، ربنا يهديك ويهدي اللي علمك. اعظم دلاله على القيمه ان يرضى عنك الله ويشهد لك رسول الله. امال تعمل ايه يا اللي طالع لي دلوقتي تقول الله اكبر عدالة السماء نزلت على استاد باليرمو؟ طب جات لك السنغال، سبحان الله، ايه يعني اللي استفدناه لما رحنا باليرمو ولا رحنا مش عارف فين؟ ايه اللي استفدناه من الكاسات دي كلها؟ يوم القيامة هنشرب من حوض النبي بها؟ يا ناس اتقوا الله، علموا الاولاد القيمة. الدلالة هي شهادة سيدنا النبي محمد. سيدنا النبي محمد برضو كان بيشجع الاهداف. طيب يا عم الشيخ امال يعني بتقول كده ليه؟ شجع الاهداف، الاهداف اللي بجد، سبحان الله. مش يشجع الناس اللي بتلعب في دوري المقامرات وفلوسهم كلها اصلا حرام، هنفضل نجامل بعض على حساب الدين حتى لو كانت من المباحات، تشغلك ازاي عن اصل الاصول وعن كتاب الله وسنه الحبيب النبي الرسول؟ سيدنا النبي كان بيشجع الاهداف. اذكر يوم ان نادى على سعد وهو كان في الغزوة والكفار عمالين يضربوا السهام على سيدنا النبي محمد، يقوم سعد يمسك الرمح بتاع السهام بتاعته ويضرب يصطاد يجيب في المقص في الجول، فسيدنا النبي يقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي، علم ابنك يكون حريف في الحتة دي، يدافع عن الدين، يصيب الشيطان في مقتل. انما يا اخويا فرحان بابنك عامل لي بتاعتين كده ويظبطها لي الناحيتين ويروح يحتفل مع الكفار في كريسماسهم ويقول لك اصل جاب ملايين وبينفق على الناس، ان الله طيب لا يقبل الا طيب. ارمي سعد فداك ابي وامي. ده انا شفت الناس بتشجع واد صغير كده هوت الغزاله رايقه، ويجي نعلم الاولاد قال الله قال الرسول، يقول لك بتعقدوا العيال ونفسيتهم بقى، العيال دي تبدا من الصغر كده تقرا قران ولا تتعلم حديث النبي؟ امال الغزاله رايقه وبشعر وبتاع والسلسله ويجيبوه يقعدوه يديله مكافئات تعلموا اولادكم ده؟ الولد قاعد في قلب البيت هيقول ايه بقى غير الكلام التافه الفارغ؟ انما الدلاله والشهاده من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما يمر بالشارع كده في المدينه ويسمع صوت قرآن طالع من قلب البيت، الله على ابنك بقى لو هو اللي بيقرأ، وسيدنا النبي يقول لك ربنا يبارك لك بسبب الولد ده. سيدنا النبي معدي كده من الشوارع يسمع ايه طبعا، وهو المربي وهو المعلم، هيسمع ايه؟ هيسمع شوف الجوازة الشيك الوزة واحلى ديك؟ هيسمع الاغاني التافهة؟ لا، سمع قرآن من قلب البيت. فوقف النبي التلاوة عجبته، في الصباح كان أبو موسى الأشعري اللي بيقرأ، فلما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، صوتك حلو قوي. فأبو موسى الأشعري قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. الحكم يبقى في مكانه، احنا بنشجع الناس دي زي ما شجع النبي محمد. انما راح تشجع للواد اللي عامل لي هيبز من صغره وعمال يقول لك الغزاله رايقه وعمال يشجعوا الاطفال الصغيرين وهم بيغنوا مثلا لكوكب الشرق؟ شو سيدنا النبي بيشجع مين؟ المزامير الحلوه الحلال، مزمار من مزامير آل داوود، هي دي دلاله القيمه. علم ابنك يبقى له قيمه في المجتمع، لان الكلام اللي بنسمعه ده دلاله اما على القيمه والاصل، إما على الخيابة والهيافة والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله.